الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث 22 من الأحاديث 40 التي جمعها الحافظ النووي في هذا الكتاب. يقول: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، لأنه صحابي وأبوه صحابي، عبد الله بن حرام والد جابر، قتل متى قتل؟ في أحد، أول قتيل في أحد هو والد جابر، عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه. قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، أي أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني، وهكذا قوله سبحانه: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أخبروني عن هذه الآلهة التي تدعون من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. فقوله أرأيت أي أخبرني وأعلمني. إذا صليت المكتوبات أي الصلوات الخمس، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهن مكتوبات أي فرائض وواجبات. أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، لم يذكر الحج ولم يذكر الزكاة، نعم، لكن جاءت أيضا، يعني عندما ننظر إلى النصوص ننظر إليها جميعا، لا نأخذ بنص ونترك نصا، نأخذ بشيء ونترك شيئا، نأخذ بجانب ونترك جانبا من الشريعة، وإنما ننظر إليها جميعا. فجاءت أيضا يعني ماذا، أحاديث، نعم، فيها ذكر الزكاة وذكر الحج، كما في حديث ضمام ابن ثعلبة أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج، فلما فرغ قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. وهكذا يعني حديث: ما من عبد لا يشرك بالله شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. إذا ننظر إلى النصوص جميعا، نعم، فإن لم يذكر الزكاة هنا ولم يذكر الحج فقد يعني ذكر هذا في نصوص أخرى. قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، التحليل والتحريم هذا لمن؟ لمن يكون التحليل والتحريم؟ لله عز وجل. التحليل والتحريم إنما هو لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، هو الذي يحكم بأن هذا الشيء حلال، هو الذي يحكم بأن هذا الشيء حرام، هو الذي يحكم بأن هذا الشيء واجب، هو الذي يحكم بأن هذا الشيء مستحب، هو الذي يحكم بأن هذا الشيء مكروه. هذه أحكام لمن؟ لله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم. ولهذا من حكم مع الله عز وجل فإنه يكون إيش؟ يكون شريكا. أم لهم شركاء إيش؟ قال الله عز وجل أم لهم شركاء إيش؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يقولون هذا واجب أو يقولون هذا مستحب أو هذا مكروه أو هذا حرام أو هذا حلال، فيحكم مع الله عز وجل. هذا جعل نفسه شريكا مع الله في الحكم. فالحكم كما قال سبحانه إن الحكم إلا لله، هو الذي يحكم، كما أنه يحكم قدرا، كما أنه يحكم قدرا، هذا يموت وهذا يعيش وهذا يذل وهذا يعز وهذا ينصر وهذا يهزم وهذا يصح وهذا يمرض، هو الذي يحكم قدرا لا معقب لحكمه. فكذلك أيضا الحكم الشرعي هو الذي يحكم، ولا يجوز أن يعقب على حكمه أو أن يستدرك أو أن يعارض. فإذا التحليل والتحريم هو لله سبحانه وتعالى، فمن اتخذ مع الله أو أطاع غير الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد ماذا؟ فقد اتخذه ربا. من أطاع غير الله عز وجل في تحليل الحرام معتقدا له، في تحريم الحلال معتقدا له، ويعلم أن هذا حلال ثم يحرمه، يطيع فلان في تحريم الحلال ويعلم أنه حلال ويعتقد تحريمه ويعلم أنه حلال، أو يحل ما حرم الله ويعتقد أنه حلال وهو حرام يعلم أنه حرام، فهذا قد اتخذه ربا. ولهذا لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أربابا من دون الله، قال إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نذبح لهم ولا ننذر لهم ولا نسجد لهم. فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك إيش؟ فتلك عبادتهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي معبودين. نعم، فالتحليل والتحريم إنما هو لله سبحانه وتعالى. فيقول هنا هذا الصحابي أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال الذي أحله الله عز وجل وحرمت الحرام الذي حرمه الله عز وجل سواء كان في كتابه أو على لسان رسوله، أحله في كتابه أو على لسان رسوله، حرمه في كتابه أو على لسان رسوله، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله مثل إيش؟ ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم مثل ما حرم مثل ما حرم الله. قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام. ذكر الإمام النووي أو الحافظ النووي رحمه الله أن معنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة، فعلته معتقدا حلة. أما اعتقاد الحل فهذا يعني لا بد منه حتى يكون هذا سبب لدخول الجنة، أن تعتقد، والاعتقاد في القلب، حل ما أحله الله، الشيء الذي أحله الله تعتقد أنه حلال. ثم بالنسبة للفعل، فعل الحلال هذا قد يكون باستطاعتك وقد يكون ليس باستطاعتك، لأن الحلال إيش؟ الحلال كثير والمباحات كثيرة، فالأهم ويعني ماذا الذي يدور عليه الأمر أنك تعتقد ما أحله الله تعتقد أنه حلال، ثم تفعله أو لا تفعله هذا راجع إلى الاستطاعة وراجع إلى القدرة، فليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى الحلال وأن يفعل المباحات، ما كل أحد يستطيع ذلك. لهذا أشياء من المباحات ربما أنت في حياتك لم تفعلها، قد تكون أشياء من المباحات لم تذقها، أنواع من الفاكهة، أنواع من الأطعمة التي هي حلال لكنك ما ذقتها، لا أكلتها ولا شربتها. إذن فلا يلزم من تحليل الحلال إيش؟ أن إتيانه، لا يلزم من تحليل الحلال أن نأتيه وأن نفعله، إنما يكفي ماذا؟ يكفي أن تعتقد حله. ولهذا بعض العلم فسر وأحللت الحلال اعتقدت حله، هذا أحسن. وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، وهذا أولى، لأنه ماذا؟ لا يلزم من تحليل الحلال أنك إذا أحللت هذا الحلال يلزم أنك لابد أن تفعله ولابد أن تأتيه ولابد أن تأخذه، لا ما يلزم، لأنه قد تترك الحلال إما زهدا وإما ماذا بارك الله فيكم عجزا، ما عندك قدرة على شراء هذا الشيء المباح أو الوصول إليه، وإما أيضا ماذا قد تتقزز من شيء حلال. يصح هذا أن من تتقزز من شيء حلال يعني تعافه نفسك هو حلال، هل يصح هذا؟ ها؟ يصح هذا نعم. فليس معنى أنك تعاف شيئا أنه ماذا؟ أنه حرام. ليس معنى أنك تعاف شيئا أنه حرام، لا، نفسك ما تكره هذا الشيء أو ما تحبه، وهو في نفس الوقت ماذا؟ هو في نفس الأمر حلال، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما عافى ماذا؟ أكل الضب، فقال خالد بن الوليد أهو حرام؟ قال لا، وإنما هذا ليس بأرض قومي، فنفسي تعافه، فاقترب منه خالد وأكله رضي الله عنه. فإذا انظر المدار في الحلال، ما هو الشيء المكلف به أنت يا مسلم؟ أن تعتقد إيش؟ حله، أن تعتقد حله، ما أحله الله تبارك وتعالى وما أحله رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تعتقد أنه حلال، ثم قد تأتيه وقد لا تأتيه، قد تفعله وقد لا تفعله، ما يلزم أنك لابد حتى تكون يعني معتقدا للحلال أن تفعله، لا، قد تعتقد حله ولا تفعله، إما كما قلنا زهدا وإما تقشفا وإما يعني تقززا وإما أيضا عجزا، ما عندك القدرة. ولهذا يعني لا تحرم على الناس، إن زهدت في شيء في شيء حلال لا تحرم على الناس، خليك أنت زاهد جزاك الله خير، نعم تزهد في شيء لكن ماذا؟ لا تحرمه على الناس، تتقشف في أمر من الأمور لكن لا تحرمه على الناس، نعم. وهكذا تعاف شيئا لا تحرمه على الناس، لأنه حلال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وأحللت الحلال، قد يحرم الإنسان على نفسه شيئا من المباحات وشيئا مما أحله الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز أن يحرم على نفسه شيئا من الأمور المباحة، هذا لا يجوز، قد نهى الله عز وجل فقال نهى الله عز وجل عن ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا إيش؟ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وقال الله عز وجل لنبيه يا أيها النبي لما تحرموا إيش؟ ما أحل الله لك. فقد يحرم الإنسان عن نفسه شيئا من هذه الأمور المباحة، مثلا يحرم على نفسه شرب العسل، يحرم على نفسه اللحم، يحرم على نفسه أن يأتي امرأته، فهذه أشياء مباحة وحلال لكنه حرم على نفسه، قال حرام علي أن أشرب عسلا أو أن أقترب أقرب امرأتي أو أن أكل لحما، إيش حكم هذا؟ هل هذا الآن يعني حرم الحلال؟ حرم الحلال يعني خالف الحديث. هنا يقول وأحللت الحلال، هذا هل هذا حرم الحلال؟ جواب لا، هذا منع نفسه، منع نفسه من هذا الحلال مع اعتقاد أنه إيش؟ مع اعتقاد أنه حلال. انظر، هذا الذي يحرم على نفسه أن يشرب عسلا أو أن يأكل لحما أو أن يقترب أو أن يأتي امرأته، هو يعتقد الحل لكن منع نفسه بهذا التحريم، فهنا يكفر كفارة إيش؟ كفر كفارة يمين. هذا قول أكثر أهل العلم، هو الصحيح، لأن الله عز وجل قال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. إيش؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه الله عز وجل ماذا؟ سمى التحريم، الذي حرم على نفسه شيء من الحلال سماه يمين. فمن حرم على نفسه شيئا من المباحات فإنه يكفر، فإنه يكفر كفارة يمين ويمتنع أو يعني يترك منع نفسه عن هذا الأمر المباح، عن هذا الأمر المباح. قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام. وأحللت الحلال إذن اعتقدت حله، تعتقد حل نعم ما أحله الله عز وجل. وهذا أمر مهم بارك الله فيكم، يعني بعضهم ربما يحصل في نفسه اشمئزاز، يحصل في نفسه مثلا اعتراض، يحصل في نفسه ماذا؟ كره لما أحله الله، يعني كره لتحليل الله عز وجل لهذا الشيء، يحصل له كره لشرع الله، هذا والعياذ بالله نعم يصير يعني بهذا كفر والعياذ بالله، وناقض من نواقض الإسلام أن يكره تشريع الله. مثلا أحل الله عز وجل التعدد، أحل الله التعدد فيكره التعدد، لا تكون كراهة مثل كراهة النساء، تكره النساء مثلا الضرة، هذه كراهة طبيعية، لا، يكره تشريع الله عز وجل بأنه أحل التعدد وأباح التعدد، فهذه مصيبة، فهذه مصيبة. وهكذا يعني ماذا من الأمور التي قد تكون ماذا فيها إباحة وفيها تحليل، فيكون في قلبه كره للتشريع، كره لي أن الله عز وجل أحل كذا، فهذا كره لما شرع الله ولما أنزل الله. قد قال سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فإيش؟ فأحبط أعمالهم. قال وحرمت الحرام، فسره النووي رحمه الله تعالى، قال اجتنبته. تحريم الحرام فيه مرتبتان، تحريم الحرام فيه مرتبتان، أولا أن تعتقد تحريم ما حرم الله وما حرم رسوله، هذه المرتبة الأولى، وهذه من تركها كفر، من لم يعتقد تحريم ما حرم الله وما حرم رسوله فهذا كفر، فهذا كفر. إذن لابد أن تعتقد تحريم ما حرمه الله وما حرمه رسوله، حرم الله الزنا، حرم الله الخمر، حرم الله الربا، نعم حرم الجمع بين الأختين، حرم يعني نكاح الأمهات، نكاح البنات إلى آخره، محرمات حرمها الله عز وجل، فيجب أن تعتقد أنها حرام. وهكذا المرتبة الثانية تجتنب هذا الذي حرم، فإذا مرتبتان، تعتقد الحرمة، تعتقد أن هذا الشيء حرام، ثم المرتبة الثانية تتركه، تجتنبه. فمن لم يعتقد تحريم الحرام فهو كافر، ومن اعتقد تحريم الحرام وفعله هل نقول كافر؟ لا، ما نقول كافر. من اعتقد تحريم الخمر وشربها فهذا ليس بكافر، فهذا ليس بكافر. من اعتقد تحريم الزنا فزنى، هذا ليس بكافر، هذا فاسق. من اعتقد تحريم الربا فتعامل بالربا، هذا ليس بكافر، هذا فاسق. وهكذا، لكن من لم يعتقد تحريم الزنا ولم يزني، ولم يعتقد تحريم الخمر ولم يشرب الخمر، ايش حكمه؟ كافر بالاجماع. إذن لابد في الحرام أن تعتقد أنه حرام، هذا بالقلب. ثم المرتبة الثانية تجتنبه، فإن اعتقدت الحرام ثم فعلته فهذا يعد فسقا، وأما إذا لم تعتقد تحريم الحرام فهذا يعد كفرا. أما إذا اعتقدت تحريم الحرام واجتنبته فهذا سبب لدخول إيش؟ الجنة. قال وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته واجتنبته، أأدخل الجنة؟ ولم أزد على ذلك شيئا، أصلي الصلوات الخمس وأصوم رمضان وأحل الحلال وأحرم الحرام، أدخل الجنة؟ قال نعم. فهذا يدل أن من قام بالواجبات وترك المحرمات دخل الجنة، والأحاديث في هذا يعني غير هذا الحديث متواترة في مثل هذا المعنى. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.